الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في كتاب صفة النفاق وذم المنافقين: باب ما روي في صفة المنافق، وأن من كانت فيه ثلاث خصال فهو منافق حقا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا محمد بن جعفر بن كثير قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عيسى بن محمد بن قيس قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: حدثنا إسحاق بن راهوية قال: حدثنا النضر بن شمير قال: حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال رجل: يا رسول الله، ذهبت اثنتان وبقيت واحدة. قال: فإن عليه شعبة من النفاق ما بقي منهن شيء. قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق: وإن صام، وإن صلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل رجلا: كيف بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق؟ قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم مر عليه رجل فسأله أيضا فقال له مثل ذلك، حتى مر عليه رجلان. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال عمرو بن علي: لا أعلم أحدا تابع أبا داود على هذا، وأبو داود ثقة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق: كذوب إذا حدث، مخلف إذا وعد، خائن إذا اؤتمن. فمن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال عبد الله بن عمرو: وإذا عاهد غدر. قال: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: اعتبر المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. ثم قرأ: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن وهب الرملي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المنافق ثلاث: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: حدثنا أبو مية عمرو بن هشام الحراني قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن كريمة بن عمار عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق: وإن صام وصلى وقال إني مؤمن، من إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عمال الدمشقي، قال حدثنا أسد بن موسى أبو سعيد، قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ثلاث إذا كن في عبد فلا تتحرج أن تشهد عليه أنه منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومن كان إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتمن أدى، فلا تتحرج أن تشهد أنه مؤمن. قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة خطب إليه رجل ابنته فقال له: إني قد قلت فيه قولا شبيها بالعدة، وإني أكره أن ألقى الله عز وجل بثلث النفاق. قال حدثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة قال: انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني كنت قلت له في ابنتي قولا كشبيه العدة، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، وأشهدكم أني قد زوجته. قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي وهو محمد بن الوليد عن سليم بن عامر الخبائري عن أبي أمامة الباهلي قال: المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا غنم غل، وإذا أمر عصى، وإذا لقي جبن. فمن كن فيه ففيه النفاق كله، ومن كان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فهو منافق، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن بيان عن عمرو الشعبي قال: من كذب فهو منافق. ثم قال: ما أدري أيهما أبعد غورا، يعني في النار، الكذب أو الشح. قال حدثنا عبيد بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا دليل بن غزوان قال حدثنا ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمعته يقول في خطبته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته يقول: حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله أكثر من عدد أصابع هذه وهو يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قيل: وكيف يكون المنافق العليم؟ قال: عالم اللسان جاهل القلب والعمل. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاحتبسني عنده حولا فقال: يا أحنف، إني قد بلوتك وخبرتك، فرأيت علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك على مثل علانيتك، وإنا كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن كثير وكيع بن الجراح عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: قال عمر رضي الله عنه: ما أخاف عليكم أحد رجلين، رجل مؤمن قد تبين إيمانه، ورجل كافر قد تبين كفره، ولكن أخاف عليكم منافقا يتعوذ بالإيمان يعمل بغيره. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدث أنبأنا إسحاق بن يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن زياد بن حدير قال: قال عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق يقرأ القرآن لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا، يجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى، وزلة عالم وأئمة مضلون. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أنبأنا يوسف بن قال أنبأنا إسحاق بن يوسف عن زكريا بإسناده مثله سواء. قال حدثنا زكريا بن يحيى البلخي قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن زياد بن حدير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال: حدثنا محمد بن الحسن البلخي بسمرقند سنة 26 و200. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو مصعب مشرح بن هاعان قال: سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي بالبصرة سنة 31 و200. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الوليد بن المغيرة أبو العباس المصري: ولم أرى بمصر كان أثبت منه. قال: حدثنا مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال: حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريح المعافري قال: حدثنا شراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريح أبو شريح الإسكندراني قال: حدثني شراحيل بن يزيد المعافري قال: سمعت محمد بن هدية الصدفي قال: سمع عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ كمثل الأترجة، وذكر الحديث. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة طيبة الطعم طيبة الريح، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طيبة الطعم لا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة طيبة الريح وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة مرة الطعم ولا ريح لها. قال: أخبرنا أبو خالد يزيد بن خالد بن موهب الرملي بالرملة سنة 32 قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله الخولاني أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط وتبارك اسمه هلك المرتابون. وقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيه القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، فيوشك قائلا أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأنذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ أخبره أن معاذا كان لا يجلس مجلسا يذكر الله عز وجل إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون. قال يزيد: قال معاذ في مجلس جلسه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ به المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، فذكر مثله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن أديس عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: قال حذيفة: إن من أقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واوا ولا ألفا، يلفته كما تلفت البقرة الخلا بلسانها. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا حريز بن عثمان أنبأنا سليم بن عامر عن معاوية الهذلي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المنافق ليصلي فيكذبه الله عز وجل ويصوم فيكذبه الله عز وجل ويتصدق فيكذبه الله ويجاهد فيكذبه الله ويقاتل يقاتل فيجعل في النار. قال حدثنا شيبان بن فرح قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن في هذه الآية أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة فرأيت من اتخذ إلهه هواه قال إذا هوى شيئا ركبه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن مرحوم بن عبد العزيز عن مالك بن دينار قال قرأت في الزبور بكبرياء المنافق يحترق المسكين وقرأت في الزبور إني أنتقم للمنافق من المنافق ثم أنتقم من المنافقين جميعا فذلك قول الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال مالك في بعض الكتب يا معشر الظلمة لا تجالسوا أهل ذكري حتى تنزعوا عن الظلم فإني قد روأت على نفسي أني أذكر من ذكرني فإذا ذكروني ذكرتهم برحمتي وإذا ذكرتموني ذكرتكم بلعنتي. يقول المحقق روأت في الأمر فكرت فيه. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال المنافق يعبد هواه لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن أبي الأشهب قال قال الحسن من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن قال كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج وكان يقال أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق الكذب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أنه سمع الحسن يقول إنما كان الناس ثلاثة نفر مؤمن ومنافق وكافر فأما المؤمن فعامل بطاعة الله وأما الكافر فقد أذله الله تعالى كما رأيتم وأما المنافق فها هنا وها هنا في الحجر والبيوت والطرق نعوذ بالله والله ما عرفوا رباهم بل عرفوا إنكارهم لربهم بأعمالهم الخبيثة ظهر الجفاء وقل العلم وتركت السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون حيارى سكارى ليسوا يهودا ولا نصارى ولا مجوسا فيعذروا. وقال إن المؤمن لم يأخذ دينه عن الناس ولكن أتاه من قبل الله عز وجل فأخذه وإن المنافق أعطى الناس لسانه ومنع قلبه وعمله. محدثان أحدثا في الإسلام رجل ذو رأي سوء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه فسل سيفه وسفك دماء المسلمين واستحل حرمتهم ومترف يعبد الدنيا لها يغضب وعليها يقاتل ولها يطلب وقال يا سبحان الله ما لقيت هذه الأمة من منافق قهرها واستأثر عليها ومارق مرق من الدين فخرج عليها صنفان خبيثان قد غما كل مسلم يا ابن آدم دينك دينك فإنما هو لحمك ودمك فإن تسلم فيا لها من راحة ويا لها من نعمة وإن كانت الأخرى فنعوذ بالله فإنما هي نار لا تطفأ وحجر لا يبرد ونفس لا تموت. قال حدثنا العباس بن وليد بن يزيد قال أخبرني أبي قال حدثني أبو بشر الضحاك بن عبد الرحمن قال سمعت بلال بن سعد يقول المنافق يقول ما يعرف ويعمل بما ينكر. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن يعني الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا يا أبا عبد الله وكيف ذاك؟ قال إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء يعلنون. قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال إن المنافقين اليوم شر من المنافقين الذين كانوا فذكر نحوه. قال حدثنا عباس قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة مثله. قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة قال المنافقون اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل وكيف ذاك؟ قال إنهم كانوا يخفونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اليوم يظهرونه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن حذيفة قال إنكم اليوم تستعينون في غزوكم بالمنافقين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عامر بن مرة عن أبي البختري قال قال رجل اللهم أهلك المنافقين، فقال حذيفة لو هلكوا ما انتصفتم من عدوكم. في المطبوع من، ولكن المحقق يقول هكذا هي أمامي ولعلها ما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جويل قال كنا مع سلمان في غزاة فقال سلمان هؤلاء المشركون يعني العدو، وهؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون، فيؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين وينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة يعوده فقال له يا أبا قلابة تشدد ولا تشمت بنا المنافقين. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال مرض أبو قلابة بالشام فدخل عليه عمر بن عبد العزيز فقال يا أبا قلابة تشدد ولا تشمت بنا المنافقين. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن عبد الله بن دينار عن وهب بن منبه أو وهب بن الذمري قال صفة المنافق تحيته لعنة وطعامه سحت وغنيمته غلول، صخب بالنهار خشب بالليل أو صخب بالنهار خشب بالليل. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سلام بن مسكين عن حبيب بن فضالة قال كان بعض المهاجرين يقول والله ما أخاف المسلم ولا أخاف الكافر، فأما المسلم فيحجزه إسلامه وأما الكافر فقد أذله الله عز وجل، ولكن كيف لي بالمنافق. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن خارجة بن زيد عن عروة بن الزبير قال أتيت عبد الله بن عمر فقلت له يا أبا عبد الرحمن إن نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام نعلم أن الحق غيره فنصدقهم، ويقضون بغير الحق فنقر به عليهم ونحسنه لهم، فكيف ترى في ذلك؟ فقال يا ابن أخي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا النفاق ولا ندري كيف هو عندكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة قال قلت لابن عمر إن لندخل على الإمام فذكر نحوه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه رأى الناس يدخلون المسجد فقال من أين جاء هؤلاء؟ فقالوا من عند الأمير، فقال إن رأوا منكرا أنكروه وإن رأوا معروفا أمروا به، قالوا لا. قال فما يصنعون؟ قالوا يمدحونه ويسبونه إذا خرجوا من عنده. فقال ابن عمر إنا كنا لنعد النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال دخل نفر على عبد الله بن عمر من أهل العراق فوقعوا في يزيد بن معاوية فتناولوه، فقال لهم عبد الله هذا قولكم عندي، أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا لا، بل نمدحهم ونثني عليهم. فقال ابن عمر هذا النفاق عندنا. قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن المهاجر بن حبيبنا أن عيسى بن مريم كان يقول إن الذي يصلي ويصوم ولا يترك الخطايا مكتوب في الملكوت كذاب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال المنافق الذي إذا صلى رأى بصلاته وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش وسفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن أبي يحيى قال سئل حذيفة من المنافق؟ قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول المؤمن في الدنيا بين كافر يقتله ومنافق يبغضه ومؤمن يحسده وشيطان قد وكل به. قال حدثنا زكريا بن يحيى البلخي قال حدثنا أبو مطيع عن جعفر بن حيان قال قيل للحسن إنهم يقولون لا نفاق، فقال الحسن لأن أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الدنيا ذهبا. باب ما روي في من كان يخاف النفاق ويشفق منه ولا يأمنه على نفسه. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن عامر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني جبير بن نفير أنه سمع أبا الدرداء وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق فأكثر من التعوذ منه. قال فقال يا جبير وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال دعنا عنك دعنا عنك، والله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا أبو اليمان قال أنبأنا صفوان بن عامر عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير قال دخلت على أبي الدرداء منزله بحمص فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق، فلما انصرف قلت له غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ ما شأنك والنفاق؟ فقال اللهم غفر ثلاثا، لا يأمن من البلاء من يأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة وينقلب عن دينه. قال حدثنا أبو عبد الله عبد محمد بن عائذ الدمشقي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا الوضيل بن عطاء عن يزيد بن مرثد قال ذكر الدجال في مجلس فيه أبو الدرداء فقال نوف البكالي لغير الدجال أخوف مني من الدجال. فقال أبو الدرداء ما هو؟ فقال نوف أخاف أن أسلب إيماني وأنا لا أشعر. فقال أبو الدرداء ثكلتك أمك يا ابن الكندية، وهل في الأرض 100 يتخوفون مما تتخوف؟ ثكلتك أمك يا ابن الكندية، وهل في الأرض 50 يتخوفون مما تتخوف؟ ثم قال و30، ثم قال و20، ثم قال و10، ثم قال و5، ثم قال و3، كل ذلك يقول ثكلتك أمك. ثم قال أبو الدرداء والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه أو انتزع منه فيفقده، والذي نفسي بيده ما الإيمان إلا كالقميص يتقمصه مرة ويضعه مرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق، وإنه ليأتي عليه أحايين وما في قلبه موضع إبرة من الإيمان. قال حدثنا يزيد بن خالد بن وهب بن الرميل قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حد أنبأنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول ليأتين على الرجل أحيان وما في جلده موضع إبرة من النفاق، وإنه ليأتي عليه أحيان وما في جلده موضع إبرة من إيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان النفاق غريبا في الإيمان ويوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق. قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا أبو سعيد أسد بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة بإسناده مثله قال حدثنا العباس بن وليد النرسي قال حدثنا بشر بن السري عن محمد بن مسلم عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي إدريس الخولاني أنه قال ما على ظهرها من بشر لا يخاف على إيمانه أن يذهب إلا ذهب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن جعد أبي عثمان قال قلت لأبي رجاء العطاردي هل أدركت ممن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ وكان قد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال نعم، إني أدركت بفضل الله صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن كان يقول إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول في الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أسد بن موسى عن أبي الأشهب عن الحسن قال لما ذكر أن النفاق يغول الإيمان لم يكن شيء أخوف عندهم منه. قال حدثنا هشام بن أسد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن سليم وهو أبو هلال قال سأل أبان الحسن فقال هل تخاف النفاق؟ قال وما يؤمنني وقد خاف عمر رضي الله عنه. قال حدثنا شبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن طريف قال قلت للحسن يا أبا سعيد إن ناس يزعمون أن لا نفاق أو لا يخافون النفاق، شك أبو الأشهب فقال والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع أرض ذهب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو سعيد أسد بن موسى قال حدثنا عون بن موسى البصري سمعت معاوية بن قرة يقول ألا يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها، كان عمر رضي الله عنه يخشاه وآمنه أنا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد قال سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من المنافق من النفاق مشفق، ولا مضي منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، وكان يقول من لم يخف النفاق فهو منافق. قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال محمد بن سيرين لم يكن شيء أخوف على من قال هذا القول من هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي بالفرياب سنة 29 قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مضيع وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدبرقي ببغداد سنة 34 و200 قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مضيع قال جميعا سمعنا أيوب وعنده رجل من المرجئة، فجعل الرجل يقول إنما هو الكفر والإيمان. قال وأيوب ساكت. قال فأقبل عليه أيوب فقال أرأيت قوله وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أمؤمنون هم أم كفار؟ قال فسكت الرجل فقال أيوب اذهب فقرأ القرآن فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي. يقول المحقق في هذه القراءة مرجعون بالهمز، وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وشعب ويعقوب. قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري قال خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث، نقول الإيمان قول وعمل وهم يقولون الإيمان قول ولا عمل، ونقول الإيمان يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق. قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا إبراهيم بن نشيط قال سمعت عمر مولى غفرة يقول أبعد الناس من النفاق وأشدهم خوفا على نفسه منه الذي لا يرى أنه لا ينجيه منه شيء، وأقرب الناس منه الذي إذا زكي فيه ارتاح قلبه وقبله. قال وقال وإذا زكيت بما ليس فيك فقل اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون فإنك تعلم وهم لا يعلمون. قال حدثنا إبراهيم أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم التيمي قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وحبيب بن الشهيد أن الحسن قال في هذه الآية ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. قال حدثنا عبد الرحيم بن حبيب الفريابي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سلمة بن كلثوم الكندي قال سمعت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يقول إن المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل، وإن المنافق يكثر الكلام ويقل العمل. قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كان قوم يؤذونه فقال إن هؤلاء يؤذونني والله ما طلب أحد منهم حاجة إلا قضيتها، ولا دخل علي أحد منهم مني أذى، ولا أنا أبغض فيهم من الكلب الأسود، أتدرون مما ذاك؟ إنه والله ما أحب منافق مؤمن أبدا. قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا سفيان الثوري قال كان يقال إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل فيك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس وهو سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل يظهر أن هناك سقط في في هذا المطبوع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، فذكر مثله. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال حدثنا محمد بن صفوة الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا مؤمنا حشاه الله بالعلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم والوليد بن عتبه الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز وعبد الغفار بن اسماعيل عن اسماعيل بن عبيد الله انه سمع ابا عبد الله الاشعري يقول: سمع ابا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكفرن اقوام بعد ايمانهم. فبلغ ذلك ابا الدرداء فاتاه فقال: يا رسول الله، بلغني انك قلت: ليكفرن اقوام بعد ايمانهم. قال: نعم، ولست منهم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا فضيل بن عياض عن الاعمش عن خيثمه عن عبد الله بن عمرو قال: ياتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سليمان عن خيثمه عن عبد الله بن عمرو قال: لياتين على الناس زمان يجتمعون في المساجد وما فيهم مؤمن. قال حدثنا عن محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن سليمان عن خيثمه عن عبد الله بن عمرو انه قال: ليأتين على الناس زمان يجتمعون في المساجد وما فيهم مؤمن. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الرجل منكم لا يخرج من بيته فيلقى الرجل له إليه الحاجة فيقول: ذيت وذيت، فيمدحه، فعسى ألا يحل من حاجته بشيء فيرجع وقد أسخط الله عز وجل عليه وما معه من دينه شيء. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي عن حريز بن عثمان عن أبي الحسن نمران عن أبي مليكة الذماري قال: إن الرجل يدخل على الإمام فما يخرج إلا مشركا أو منافقا، إن أعطاه نسي الذي أعطاه حمده، وإن منعه خرج يذمه ويعيبه، فإذا فعل ذلك بالإمام فقد نافق وأشرك، وإنما يمنع ويعطي الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن مليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: إياكم والخطرات، فإن الرجل قد تنافق يده من سائر جسده. قال حدثنا رياح بن الفرج الحمصي الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد رب عن أم الدرداء أن أبا الدرداء كان إذا رأى الميت قد مات على حال صالحة قال: هنيئا له، ليتني كذلك. فقالت له أم الدرداء: لم تقول ذلك؟ فقال: هل تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافقا؟ قالت: وكيف؟ قال: يسلب إيمانه ولا يشعر، لأنا لهذا بالموت أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ابي عبد رب عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال: يبلغني ان الرجل ياتيه الموت وهو على حال حسنه فاقول: هنيئا له. فقلت: ولما؟ فقال: يا حمقاء، اما تعلمين ان الرجل يصبح مؤمنا؟ وذكر نحوه. قال حدثنا ابو عمير النحاس الرملي قال حدثنا ضمره بن ربيعه عن ابن شوذب قال: قيل للحسن: يا ابا سعيد، اليوم نفاق؟ قال: لو خرجوا من أزقة البصرة لاستوحشتم فيها. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا ضمرة قال حدثنا ابن شوذب عن الحسن قال لا تقوم الساعة حتى يسود كل قوم منافقوها. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا عبد الله بن شوذب عن الحسن قال لا يلقى المؤمن إلا شاحبا ولا يلقى المنافق إلا وباصا. قال المحقق وباصا أي براقة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعاها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه فهو منافق، وإن كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من نفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لهنا نهاية هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.